كان هذه الأيام ليس من صالح العمل الإسلامي، فأكرر ما قلت سابقا، عدم الاشتغال وعدم التدخل في السياسات العامة وخصوصا في مثل هذه الظروف. والسياسة الآن سياسة حربية، لا يستطيع كل إنسان أن يستنتج من الإعلانات ومن الأخبار الحقائق. قد يستمع إلى الأخبار أشخاص، ممكن فيهم واحد أو اثنين الذي يستطيع أن يستنتج من هذا الخبر الحقيقة كما هي، لأن فهم الأخبار والاستنتاج منها ليس بالأمر الهين. السماع سهل، لكن فهم مرمى وهدف ليس بالأمر الهين. لذلك عليكم التريث والاشتغال الآن، الدراسات على الأبواب، اشتغلوا لتحصيل العلم، ومن يريد أن يتدرب متدوعا عليه أن يتدرب، ومن تدرب سابقا ورى أنه لا حاجة للتدرب إلا على تغيير نوع من الأسلحة، وأراد أن يستمر في دراسته إلا في بعض حالات استثنائية ممكن يروح يشوف الأسلحة هذه التي اختلفت عليه من الأسلحة التي كان تدرب عليها، هذا أمر هين. ما دام الآن موقفكم موقف التطور وليس في تدريب للتطور أمور كثيرة من المخالفات، وإذا كان من الأمور التي تتحمل وأنت مقتنع تدرب، ما اقتنعت ادرس حتى تقتنع. ونحن نبحث مع كبار العلماء الذين هم محل حل العقد. هذا الذي أراد الاختصار، والله أعلم. الرد على الشيخ أين نهم؟ الرد على الشيخ على من؟ نصيحة أين نجد واحد؟ نبحث عنها. أنا وجدت عند بعض الإخوان الذي رد عليه موجود في المدينة، ممكن أن نتصل ببعض الإخوان الذين عندهم هذه المناقشة مكتوبة، إذا سمح هو أنه يؤمن، ربما صاحب الرد نفسه يؤمن على الشباب. والآن لا نتجرع على أن نشير بها قبل أن نعرف رأي صاحب الرد. توزيع الأشرطة؟ نعم. هل يجوز توزيع الأشرطة التي فيها أشرطة الشيخ صفر؟ توزيع يعني كان تعطيها لو طلبها واحد. أما توزيع أشرطة الدكتور صفر وأمثاله من الذين رأوا رأيا مخالفا لفتوى هيئة كبار العلماء وغيرهم من علماء المسلمين، علماء المسلمين أكاد أن يجمعوا على ما أفتى به هيئة كبار العلماء إلا هو وأمثاله، عدد قليل من شبابنا الدكاترة. من رأيي عدم توزيعها بالأشرطة لأنها تشوش، ومن يريد مصلحة شبابنا لا يوزعها بالأشرطة. أولا بعد أن صعدت سحبة السلطة من الأسواد معنى ذلك منعت، فعليكم أن تمتثلوا. ما دام منعت الدولة، دولة منعت المصلحة، والمصلحة عدم التشويش وعدم تبارد الآراء، عليكم أن تمتثلوا وتكفوا من توزيعها. وتوزيعها يعتبر مخالفة لأوامر ولاة الأمور أولا، وثانيا يعتبر تشويش، جلب أسباب التشويش بين الشباب. وفي مثل هذه الظروف خصوصا التشويش لا يليق ولا يصلح. ومع بداية الدراسة الطلاب سوف ينشغلون إذا انتشرت بينهم هذه الأشرطة عن الدراسة وتشغلهم عما يهمهم وعن التحصيل، فينبغي إخفاؤها وعدم توزيعها إن استطعتم إلى ذلك، والله أعلم. تدريب الآن هل هو فرض كفاية فرض عين؟ تدريب الاستعداد للقتال. أقول الاستعداد للقتال والتدريب هل هو فرض كفاية فرض عين في الوقت الحاضر؟ القاعدة إذا هاجم العدو البلد، البلد الذي أنت فيه، الدفاع

الوصول الى النتيجة سهل. الامور التي تتجدد، اضرب لكم مثلا مسألة التأمين، التأمين على السيارات، التأمين على الارواح بني ادم، هذه مسألة تجددت واختلف اهل العلم فيها، منهم من يجيز ومنهم من يمنع، لان ادخال مثل هذه الجزئيات في كليات الشريعة وجعلها فرع يجد لها اصل في الشريعة مسألة فكرية صعبة، يحتاج الى فقهاء لهم دراسة متمكنة في اصول الفقه حتى يستطيعوا ان يقيسوا الفرع على الاصل ويقولوا المسألة الفلانية الحكم فيها كذا بالاجتهاد. وهذه الامور الان التي نبحث فيها، ما حكم الاشتراط في الجنس مع ما هنالك من التصوير والوقوف امام العلم وغير ذلك من هذه الامور التي تجددت مع التنظيم العسكري؟ البت فيها بالحل والحرمه يحتاج اجتهاد ويحتاج بحث، بل يحتاج الى علماء متمكنين يستطيعوا ان يجدوا مخرجا للناس لهذه الامور. قال لك اذا لم يقتنعوا بانها مباحه ينظرون ما يترتب على ترك هذه الاشياء، لو ترك الناس التجليد او سواء كان بصفه رسميه او تطوع، لو ترك جميع الملتزمين بالشريعه لاجل هذه الاشياء، ما الذي يترتب على هذا؟ الضرر الذي يترتب على الترك اعظم او ارتكاب هذه الاشياء اعظم؟ هذا نظر الفقه. فاذا نظر الى هذا لا ينظر الى زيد وعمر، يترك زيد ويترك امر الله بصفه عامه، المفروض في شبابنا جميعا الالتزام. اذا ترك جميع شبابنا التقدم بالتدريب خوفا من الوقوع في مثل هذه الاشياء تكون النتيجه البقاء في الضعف وقله الناس الصالحين للجهاد، مما يجعلنا نضطر في كل وقت الى القوات الاجنبيه. لكن التقدم الى هذا مع التغلب على هذه العقبات واعتبارها انها اخف ومن باب ارتكاب اخف الضررين يجعلنا نحافظ نكون قوه ندافع بها عن ديننا وعقيدتنا وعن المسجدين الشريفين وعن قبلة المسلمين، لان موقعنا غير موقع الناس، موقع خاص لا من الناحيه الماديه النظر الى البترول، لا من الناحيه الاسلاميه نفسها. هذا النظر لا بد منه. ولذلك انا ارى ان مثل هذه الامور قبل البت فيها يستحسن البحث مع كبار العلماء الذين يقدر علمهم وفضلهم ورايهم السديد ان شاء الله، لانهم اهل خبره ولهم خبره طويله واستقروا بالفتوى ودائما هم يستقلون بالفتوى فيراجعوا كلام اهل العلم من السلف والخلف ولهم ولديهم خبره احسن منا. انا ارى عدم البحث في هذه الاشياء من جواز وعدم الجواز قبل البحث مع بعض علمائنا ومشايخنا الذين دائما اذا نزلت بنا نازله علميه كهذه نبحث معهم. هذا الذي ارى بالنسبة لهذه النقاط التي تكلمنا فيها، وإن كنت أرى بالنسبة للصورة إن كان بالنسبة للمتطوعين ما هناك شيء يقف أمامهم إلا الصورة الصغيرة هذه، أنا أرى عدم التوقف لأجل هذه الصورة. أولا هذه الصورة لا تحلها الحوادث لأنها رأس مقطوع، وثانيا لا ينبغي أن يحول بيننا وبين عمل إسلامي عظيم، كل إنسان يعمل للجهاد في سبيل الله تعالى، فإذا كانت هذه المسيرة أصبحت بالنسبة للسلطة أمر لا بد منه، ورأينا بأن التصوير هذا النوع من التصوير أمر ضروري للحياة الحديثة، لأن الأمن ضعف الآن ولا يمكن ضبط الناس إلا بهذه الصورة، ولهم عذر في ذلك كما نشاهد، لأن فيما مضى قبل هذا الانتفاخ كانت التابعية بدون صور، فبعض المشايخ إلى الآن يحملون التابعية بدون صور، كانت توزع هكذا بدون صور، لكن بعد هذا الانتفاخ والاختلاف فصار الأمن مهدد، إن لم يتحفظ تحفظ شديد ظلم التحفظات وضبط الأمور بهذه الصور في الملفات، وهذا علم. وبالنسبة لمن يتصور يرى أنه مكره وفي حكم المكره ومن باب الضرورة، إذا اقتنعنا بهذا وأنا شبه مقتنع بهذا نرى عدم التوقف والتقدم إلى التدريب، ولا نتوقف لأجل هذا، لأننا قد فعلنا مثل هذا لأشياء كثيرة، إذا أردنا أن نسجل لنلتحق بأي تعليم لابد من هذه الصورة، وإذا أردنا وظيفة لابد من هذه الصورة، إذا الصورة لم تتجدد في التدريب بل هم يراجعون فيها من قبل، نحن في جيبنا الآن بطاقات، ليس هنا أمر جديد، أمر معلوم لدينا ومعلوفين ومقتنعين لأنه من باب الضرورة ونعمل به، إذا كيف تقف أمامنا في أمان عند التدريب؟ لا تقف هذا المسألة أمامنا، ما عدا هذا من المسائل الأخرى نبحث مع دار المشايخ إن شاء الله. الله أعلم. مجموعة من الشباب السعوديين الذين تدربوا في أفغانستان لأنهم خرجوا في الجهاد، ما أدري هل مجدد التدريب هذا مجرد إدخال بعض إصلاحات إلى التدريب، يعني بصفة عامة سواء كان ولو اختلف في قتلها التدريب وهو، لكن استعمال السلاح هذا طبعا يختلف، مجرد كل ما في الأمر أنه يتدرب من جديد على نوع معين من الأسلحة التي ما تدرب عليها الناس، هذا لا تقدم لورا على كل. بالنسبة للصورة الصورة الصغيرة هذه ولو تدرب يطيل له عند التفكير لا بد من الصورة لا بد. وعدم احترام آراء كبار العلماء في هذا، إذا كان عندك نقاط يمكن تعلمها مسألة الفتوى الاستعانة مسألة الفتوى اللي هي الاستعانة بالقوات غير المسلمة، بعضهم يرى أن يعني من في دليل على يعني صريح على هذه المسألة، وهو من يعني من أمر هيئة كبار العلماء هذه المسألة أنا قد حضرت لجدة وألقيت هناك محاضرة، وقبل محاضرتي استمعت إلى شريط لبعض طلاب العلم، معروف لديكم كلكم تعرفين الدكتور سفر، استمعت إلى شريطين، وفي الشريطين كان ينتقد فتوى هيئة كبار العلماء وأنهم يستدلون بأدلة غير صحيحة أو استدلال غير صحيح، وأشد من هذا تنميقه بأن الذي حملهم على هذا الضغوط أو عدم الخوف من الله وعدم القول على الله وعدم الخوف والوقوع في القول على الله، لأنه يقول أنا خوفا من الله وخروجا من كتمان العلم أقول كذا وكذا فيبدي رأيه، كلما يبدي رأيه يليح تليح غير صريح الذي ينال من جهة كبار العلماء. وفي انتقاده لأدلتهم لم ينتقد انتقاد علمي، ولكن انتقاده تهجم يهجم واستخفاف. استمعت إلى هذا الشريط وأنا في محاضرتي لم أتعرض، لأن موضوع المحاضرة ما يتصل بهذا، ولكن في الأسئلة جاءت الأسئلة حول هذا، فكان إجابتي معالجة مثل هذه المشاكل لا تكون بالمحاضرات ولا بالخطاب، إنما بالجلسة فيها حوار وبحث. في هذا المعنى عجبت وأنا استمعت له إلى شريطين، ووجدت الشباب تفرق في جدة، شباب تطرفوا وأخذوا بكلامه وصاروا ينالون من العلماء أنهم لا يعرفون الوقائع وأن الحق مع فلان، وفريق آخر يخطئهم. بعد المحاضرة في اليوم الثاني طلب مني الشباب برسمهم جثة بعد العصر، فصارحني بعضهم أن فكرة التي يحملها الدكتور سفر وأمثاله فكرة لفصيلة من فصائل إخوان المسلمين الذين ينتقدون العلماء ولا يحسنون بهم الذنب، ومن أساليبهم كذلك انتقاد ولاة الأمور انتقاد، لا النصيحة ولا التوجيه ولكن مجرد انتقاد، ويرون هذا الانتقاد هو الأسلوب السليم، ويتهمون العلماء الذين لا ينتقدون ولاة الأمور بأنهم تتبعون وأنهم ليست لهم حرية، كلما يقولون يقولون تحت الضغط. فرأيت الشباب كما قلت انقسموا قسمين، قسم متشدد مع الفريق المتشدد ضد العلماء والمتشددون في الانتقادات، وفريق آخر الوقت أنا رجعت وأنا متأسف لم أستطع أن أعالج، لأن العلاج سلكنا معهم بأسلوبهم وهو الانتقاد والردود تتسع القضية وتتسع الفرقة، ورأيت أن العلاج ليس هو هذا. كنت ناوي أني أبحث مع الشيخ عبد العزيز بصفته هو رئيس العلماء، لكن حالم فور عودتي علمت أن الأشرطة سحبت، أشرطته وأشرطته من على طريقته أنها سحبت، لأن بعضهم كان أشد منه، بلغني أن بعضهم قال يقول في العلماء لو أنهم يحفظون ما أوجيهم بهذه العبارة، قال لي من أثق أنه سمع من شخص سماه من كبار الطلبة أنه قال هذه العبارة في العلماء. فأخيرا لما سحبت الأشرطة أنا ما بعثت مع الشيخ، والشيخ كذلك انشغل بالمؤتمر، مؤتمر الإسلام الذي وجد في جدة في مكة، لم أتصل به بعد ذلك. فعلاج هذا الموضوع نتيجة وآثار هذه الأشرطة بين الشباب، ينبغي هذه الآثار أن تعالج بحكمة من كبار العلماء من المسؤولين الذين هم أهل حل وعبد مثلي وأمثالي. لا نملك إلا أن نقول أن نصدر أو أن نجيب على الأسئلة بهذا حلال هذا حرام هذه سنة هذه بدعة، لكن الناس الذين لهم عليهم مسؤولية ومسؤولين لدى السلطة أيضا هم الذين ينبغي البحث معهم ليعالجوا مشكلة الشباب، لا ينبغي تركها. لأني علمت أن هذه الأشرطة على الرغم أنها سحبت من الأسواق أنها منتشرة بأيدي الشباب، لأن بعض الشباب متحمسون لهذه الأشياء أكثر. وهذا الموضوع أنا أرى أنه يبحث، ولا أرى الاشتغال بالردود لا يستحسن، لأن الباب مفتوح، إذا رد زيد رد عليه أمر وتوسعت المسألة. ولكن رأيت ردا مكتوبا كتبه بعض طلاب العلم هنا من المدينة موجه إلى سفر مناقشة علمية، وإن كان تناول منه أحيانا لما هو شدد على العلماء هو شدد معه أيضا، لكن مثل هذه المناقشة العلمية التي كتبها صاحب هذه النصيحة المكتوبة لو وجهت بين الشباب لعلها تخفف من حدة توترهم، لأنهم متوترون الآن أكثر من ذي قبل. المثل يقول كل ممنوع محبوب، فأصبح الشريط الآن بعد أن منع وسهد أصبح محبوب عند الشباب أكثر من ذي قبل، عند الشباب الذين يحددون هذه الفكرة. وأنا رأيي في شبابنا الذين أنتم تمثلونهم في مثل هذه الحالة عدم التسرع بالكلام والتريث، وأن يسمع الكلام ليس لا يقال كل ما يسمع وكل ما يعلم، ولكن لدينا بحمد الله علماء نحن نثق فيهم، وحتى غيرنا من الخارج يثقون فيهم، بدليل أن المسلمين من كل مكان يرسلون أسئلتهم إليهم ليستفيدوا منهم في برنامج نور على الدرب كما تعلمون، وفي إذاعتنا برامج حية والناس من الخارج تستفيد منهم، وكل شبابنا الصغار أن يستخفون بالعلماء ويقولون أنهم لا يعرفون الحقائق ويتهمونهم بالغفلة وعدم الفهم، وأن الشباب هم الذين يفهمون. هذه في الواقع مكسة في شبابنا، فنسأل الله السلامة. ولا أعتقد إن هذه من أفكارهم، بل هذا إملاء من بعض الجهات التي ينتمون إليها، وهذه الجهات نحن نعرفها هي خطر على ولاء الشباب ولاء المجتمع لولاة الأمور في كل بلد، وليس عندهم تفريق بين دولة ودولة، ونحن نعرف منهم هذا قديما، لا نقول في هذه المناسبة، هذا أمر معروف. لذلك أنا أرى أن المسألة تبحث مع المسؤولين، لكن نصيحتي للشباب عدم التسرع، وكما أقول دائما في الدرس الاشتغال بالتحسين، لأن هذه القضية فيها ناحية سياسية وناحية إصلاحية، والسياسة هنا الآن سياسة الحرب، الشباب لا يجيدون لا السياسة السلمية ولا السياسة الحربية، لا يجيدون السياسة، ولا ينبغي لهم أن يخوضوا في السياسة، ولا ينبغي لهم أن يخوضوا في مسألة الفتوى. السلف كان يتحفظ الواحد من الفتوى، إذا سئل يحيل على زميله والثاني يحيل على الآخر، وهكذا النفسان يخافون الفتوى. فأصبح الآن الشباب كل واحد يفتي، التسرع إلى الفتوى إلى هذه الدرجة ثم التدخل في شؤون سياسية معقدة لا ينبغي. وإذا سمعوا مثلا إعلان رسمي من الدولة لمسألة الاستعانة هذه أن هذه القوة أوتي بها بالضرورة وللدفاع، وعند الاستغناء عنها ترجع إلى بلادها، فيقولون لا تصدقوا، يقولون هذا الكلام هو صحيح، لا تصدقوا هذا، ما جاءت إلا للبقاء، ما جاءت إلا لتستولي على البترول، وتوقعي بهذه العبارة توقعاتنا أنها سوف لا تخرج، وهكذا أمام الشباب توقعاتنا أن القوات الأجنبية لا تخرج وسوف تبقى. من أين لك هذا التوقع؟ لماذا تكذب الإعلانات الرسمية؟ الجهات الرسمية منذ أدخلت القوة وإلى يومنا هذا تعلن، والنار القوات التي دخلت تعلن أيضا أنها جاءت طلبت للدفاع ولتخويف العدو، وإذا قيل لهم أخرجوا يخرجون. قد يقول قائل هؤلاء كفار لا نصدق خبرهم، لا نصدق خبرهم لكونهم كفار، لكن نحن لنا عقول نجم الكلام، وهم لهم مصالح ولا يريدون أن تنسى مصالحهم. من مصلحتهم أن يعودوا بدون حرب، ليس من مصلحتهم الحرب. وإلا لماذا يتوقفون هذه الفترة القليلة؟ لماذا هذا التوقف؟ لو كان غرضهم إثارة الحرب، هذا التوقف كله المحافظة على مصلحتهم لا حد لهم. وإن اضطروا سوف يضربون ضربة لا تمس مصلحتهم. ربما إن استطاعوا لو استطاعوا أن يضربوا على رأس العدو فقط دون أن يصيبوا فيه لفعلوا ورجعوا. معرفتنا لحرصهم على مصالحهم هذه المعرفة هي التي تجعلنا نصدق كلامهم وإن كانوا كفارا، ونصدق كلام ولاة أمورنا لأننا لم نجرب فيهم الكذب. ويجب علينا أن نصدق، ولا يجوز أن تكذب إنسان عادي فضلا عن الناس الرسميين ولاة أمورك. التكذيب ليس بالأمر الهين، وكون ولاة الأمور يعلموا شيء وأنت تقول للشباب توقعي كذا وكذا خلاف ما تسمع، من هذا تشويش وضرب الآراء بعضها ببعض، وعدم احترام ما يقال من الجهات الرسمية. لذلك أنا أرى أن الإكثار من الكلام في هذه الأيام لا يصلح. كلما تصمت تسمع وتفهم وتسجل وتسكت أسلم. إكثار الكلام هذه الأيام ليس من صالح العمل الإسلامي. فأكرر ما قلت سابقا، عدم الاشتغال وعدم التدخل في السياسات العامة وخصوصا في مثل هذه الظروف، والسياسة الآن سياسة حربية، لا يستطيع كل إنسان أن يستنتج من الإعلانات ومن الأخبار الحقائق. قد يستمع إلى الأخبار أشخاص ممكن فيهم واحد أو اثنين الذي يستطيع أن يستنتج من هذا الخبر الحقيقة كما هي، لأن فهم الأخبار والاستنتاج منها ليس بالأمر الهين. السماع سهل، لكن فهم المرمى